بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من كتاب مراقي الفلاح شرح نور الإضاءة. نحن وصلنا إخوتي الأكارم إلى الماء الطاهر غير المطهر، الماء الطاهر غير المطهر، وذكرنا منه القسم الأول وهو الماء المستعمل. الماء الطاهر غير المطهر هو أنواع، فالنوع الأول منه هو الماء المستعمل. نعم. قال: ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد. خلصناها. نعم. ولا يجوز، أي لا يصح الوضوء بماء شجر وثمر لكمال امتزاجه فلم يكن مطلقا. إذن معناه الآن أخوانا الماء الذي إيش؟ لو خرج. ولا يجوز، أي لا يصح الوضوء بماء شجر وثمر لكمال امتزاجه. الآن أخوان عندنا، لو يعني كما تعلمون، بعض الأشجار مثل الدانية أحيانا قد يتخاطر من عروقها ماء، فلو أننا جمعنا هذا الماء وأردنا الوضوء منه، طبعا هذا الماء طاهر، لكن هل هو مطهر لغيره أو لا؟ هنا عندنا روايتان. الرواية الآن التي يذكرها هنا ما هي؟ قال هنا يعني هذه الرواية هي بما اعتصر بماء، يعني المعتصر، يعني إذا خرج بنفسه، إذا خرج بنفسه بغير عصر ما الحكم، وإذا اعتصر في حكم آخر. الرواية بمراقي الفلاح هنا أنه لا يجوز سواء خرج بنفسه من غير معالجة أو خرج مع معالجة، كلاهما لا يجوز. في عندنا رواية ثانية تفصل إذا نزل تقاطر بنفسه يجوز، وإذا تقاطر باعتصار بعمل غيره، بعمل واحد مثلا، فهذا يجوز. إذا هذا التفصيل مذكور، أما المشهور ما هو؟ المشهور أنه لا يجوز ولو خرج بنفسه في الأظهر كما سيذكر الآن. نعم. قال: ولو خرج بنفسه من غير عصر كالقاطر من الكرم في الأظهر. لاحظوا إخواننا، ولو خرج بنفسه من غير اعتصار، ولو خرج بنفسه لا يجوز. وشو قال في الأظهر؟ شو في الأظهر؟ في الرواية الأقوى في المذهب الحنفي. إذا هذا يشير أنه عندنا رواية أخرى أنه يجوز. نعم. وهذه الرواية هي التي تفهم من المتون كمتن الخدوري والاختيار وغيرها. احترز به عما قيل بأنه يجوز بماء يقطر بنفسه، لأنه ليس لخروجه بلا عصر تأثير في نفي الطيب وصحته. طول بالك. بماء يقطر بنفسه، ما هيك؟ نعم. انتهت الرواية. تمام. ليش لا يجوز؟ هل هو الآن شو قال؟ احترز به عما قيل بأنه يجوز بماء يقطر بنفسه. انتهى الكلام. لأنه هي لأنه تعليل لي لقوله في الأظهر. لأنه أيوة. ليس لخروجه بلا عصر تأثير بنفي القيد. يعني احنا شو بدنا احنا بأن خرج بنفسه أو بعصر، كونه بعصر أو غير عصر لا يؤثر في موضوع كونه طاهر أو غير مطهر أو غير مطهر. نعم. لأنه ليس لخروجه بلا عصر تأثير في نفي القيد وصحة نفي الاسم عنه. فنقول هذا ماء شجر، لا يقال له ماء مطلق. شيء ثاني، أنا أستطيع أن أقول هذا ليس بماء بل هو ماء شجر. وإنما صح إلحاق المائعات المزيلة بالماء المطلق لتطهير النجاسة الحقيقية لوجود شرط الإلحاق. الآن يجينا إشكال، لماذا صح إزالة النجاسات الحقيقية بالمائعات كالماء؟ يعني الآن أنا لو على ثوبي في نجاسة أزلتها بماء الرسوس أو ما شابه ذلك، ما الحكم؟ قال هنا أخوانا يجوز. طيب ليش بالنجاسات الحقيقية يجوز وبالأحداث لا يجوز؟ قال في عنا فرق دقيق، وهو أن النجاسات الحقيقية يعني الجواز فيها لوجود علة الإلحاق. ما هي علة الإلحاق؟ قال تناهي أجزاء النجاسة. أنا فيها دم على ثوبي مثلا، بكت ماء على أسوس، على أسوس شرب على أسوس أو خل، إذا بصب عليه شوي شو بصير بالدم؟ يروح يذهب. تناهي أجزاء النجاسة، فإذا يتناهى أجزاء النجاسة بباقي المائعات كما يتناهى بالماء، نفس الحكم. فلذلك شو بنقول؟ يجوز التطهير للنجاسات بباقي المائعات المزيلة كالماء. وأما في الأحداث فليس هناك شيء مادي يزول، وإنما هو أمر حكم شرعي. فلذلك لما كان التطهير الأحداث أمرا شرعيا تعبديا غير معقول المعنى، ماذا قلنا؟ لا يصح الإلحاق غير المائعات بالماء. نعم. لوجود شرط الإلحاق وهي تناهي أجزاء النجاسة بخروجها مع الغسلات، وهو منعدم في الحكمية. في النجاسة الحكمية اللي هي الحدث، الحدث هو عبارة عن نجاسة حكمية. أنا الآن أحدثته صار في على أعضاء الوضوء نجاسة. طب وين النجاسة هي؟ غير مرئية وغير محسوسة، هي نجاسة حكمية حكم بها الشارع بدليل أنه أوجب غسل الأعضاء. إذا غسل الأعضاء هذه يدل على وجود نجاسة حكمية. نعم. لعدم نجاسة محسوسة بأعضاء المحدث. نعم. والحدث أمر شرعي. ما هو الحدث؟ الحدث ما هو؟ أمر شرعي له حكم النجاسة، له حكم في بناء الصلاة. نعم. والحدث أمر شرعي له حكم النجاسة لمنع الصلاة معه، وعين الشارع لإزالته آلة مخصوصة فلا يمكن إلحاق غيرها بها. لعدم علة معقولة، وعندما يكون الحكم تعبديا لا يصح القياس. نعم. ولا يجوز الوضوء. إذا انتهينا أخوان الآن القسم الثاني. إذا من رقمون القسم الأول من الطاهر غير مطهر ما هو؟ الماء المستعمل. القسم الثاني هو الماء الشجر ولو نزل بنفسه في الأظهر. الآن ثلاثة. ولا يجوز الوضوء. نعم. ولا يجوز الوضوء بماء زال طبعه وهو الرقة والسيلان. ما هو طبع الماء؟ ثلاثة. أولا الرقة والسيلان. الرقة اثنين، السيلان ثلاثة، الإرواء والإنبات. الرقة والسيلان، الإرواء والإنبات. الرقة والسيلان إخوان بحيث لو نزل على الأعضاء يسيل ما بيعلي على الأيدي. اثنين، الإرواء لو شربته من عطش يذهب العطش. ثلاثة، الإنبات للزلام. هذه من خصائص الماء. نعم. فلو أنه زال طبعه هذه الأشياء ثلاثة بالطبخ، نعم، هنا من حكم؟ نقول هذا صار ماء طاهر غير مطهر. ليه؟ وذلك لأنه غيرته النار بهذا الطبخ. نعم. بنحو حمص وعدس، لأنه إذا برد ثخن. لأنه إذا برد ثخن. تمام. فلو أن وضعت الآن مثلا حمص بالماء دون طبخ، بعد ما ننتهي نطلع ترى الآن الماء صار ثخينا، صار مثلا يعني في لزوجة. لا، إذا ما في شيء إذا معناها شوف من ما طاهر مطهر. لكن هنا أخواننا الإشكال أنه لو طبخ حطينا حمص أو عدس وأيضا حطينا معه النار، إذا النار الآن تعمل عملا فوق الامتزاج. نعم. كما إذا طبخ بما يقصد به النظافة كالسدر وصار به ثخينا. حطينا الآن ماء صابون صار الماء ثخين، خرج عن الرقة والسيلان، نقول هذا الماء طاهر غير مطهر. نعم. قال وإن بقي بقى إذا استرق ما في إشكال. وإن بقي على الرقة جاز به الوضوء. نعم. ولما كان تقييد الماء يحصل بأحد أمرين، كمال الامتزاج بتشرب النبات أو الطبخ بما ذكرناه، بين الثاني. إما تشرب إيش؟ النبات أو الطبخ. إما كمال الامتزاج هي أو بالطبخ. اثنين سؤالنا هنا عندنا أهم. قال ولما كان تقييد الماء يحصل بأحد يعني الأمرين، الماء يتقيد ويخرج عن كونه ماء مطلقا بماذا؟ بأحد أمرين. ما هما الأمران؟ أولا كمال الامتزاج في تشرب النبات، واحد. اثنين الطبخ. فأنا الآن وضعت مثلا مادة معينة مثل السكر مثلا، وضعناه مع الماء، لا أول كمية قليلة ما بتضر، شوي ثاني ما بتضر، بعد شو سقطر. إذن بالتالي نقول هنا تشربه الماء فصار يعني طاهر غير مطهر لكمال الامتزاج، هاي واحد. اثنين أو الطبخ، هاي اثنين، الأول كمال الامتزاج، اثنين الطبخ. نعم. كمال الامتزاج بتشرب النبات أو الطبخ بما ذكرناه بين الثاني. أنا الثاني كمال الامتزاج، خلصنا الآن هو الطبخ. وهو غلبة الممتزج بقوله أو بغلبة غيره. هاي الآن صار إيش؟ شو قال خلفه؟ بماء زال طبعه، هي وهو الرقة والسيلان والإرواء والإنبات بماذا؟ بالطبخ. هو شو قال إخوان هنا؟ الثاني أو بغلبتي. إذن ذهاب زوال طبع الماء إما أن يكون بالطبخ وإما أن يكون بغلبة غيره عليه. نعم. أو بغلبة غيره عليه، غيره أي غير الماء عليه، أي الماء. وطبعا هنا قسمان، هنا أخو عندنا ماء يمتزج مع غيره، هذا المخالط للماء قسمان، إما أن يكون مائعا وإما أن يكون جامدا. فعندنا أنا بحط مع الماء، يا بحط معه مائع آخر أو شيء جامد. فإذا كان عندنا المخالط جامد في عنا قاعدة، وإذا كان المخالط مائع عندنا قاعدة ثانية. القاعدة في المخالط الجامد ما هي؟ خروج الماء عن الرقة والسيلان، طالما الماء رقيق وسيال إذن لا يضر. وإذا وضعنا مائعا مع الماء، إذا كان المخالط مائعا، فالعبرة بظهور الأوصاف، بظهور الأوصاف طعم واللون والرائحة. فعلى هذا إذا كان المخالط جامدان فليس هناك نظر إلى الأوصاف، إذا كان المخالط جامد فليس هناك نظر إلى الأوصاف. يعني هلا عنا ماء مطر نزل مشي بالأرض، حمل من الأرض تراب وحمل يعني ماء مثل المد، شو بصير لونه أحيانا؟ بني. وهي طيب يا ترى لو أنني توضأت بهذا الماء شو الحكم؟ نقول جاز. طيب ليه؟ قال وذلك لأنه ماء خالطته الجامدات، التراب جامد ورأى شجر جامد، فهذا ماء خالطه جامد، فالعبرة بماذا؟ بالرقة والسيلان، طالما أن الماء رقيق وسيال إذن لا يضر. طبعا اللي كان في نجاسة، أمر ثاني عم نحكي المخالط طاهر، إذن المخالط إذا كان طاهرا جامدا فالعبرة بالرقة والسيلان، طالما أن الماء رقيق وسيال إذن لا يضر. إذا كان الآن تغير أوصافه الطعام لون رائحة لكن المخالط طاهر، ما ننسى يعني لو في حال نهر لقيته في أثر نجاسة، لا هي نجاسة خلصنا، هي عم نحكي المخالط طاهر ظهر فيه لون هذا الجامد أو لا يعني رائحته أو طعمه، هذا لا يضر إذا كان المخالط جامدا. الآن إخواننا بناء على ذلك على الكلام هذا تجينا إشكالية. هلا مثلا أنا عندي ماء جبت خشب العرق، الخشب هذا جامد، وضعته في إناء. طيب يا ترى هذا الإناء الآن ماء خالطه جامد، هل غير من رقته وسيلانه؟ الرسول أبدا مثل الماء، مظبوط. طيب إذا معناه حسب القاعدة هي شو منقول؟ هو طاهر مطهر، لكن الفقهاء شو قالوا؟ قال لا هذا طاهر غير مطهر. طيب ليه؟ قال لأنه في عنا ضابط هنا لم يذكره المؤلف، في ضابط إخواننا هنا لم يذكره كان ينبغي أن يذكره، وهو أن هذا الكلام كله ما لم يحدث له اسما جديدا. إذا صار له بين الناس اسم جديد معناها صار غير ماء. هلا فنقول أنت الآن لو هل نظرت إلى طنجرة فيها شراب العرقسوس شفتوا عنه هذا ماء؟ لا، هذا عرقسوس. طالما صار له اسم جديد معناها تغير الاسم يدل على تغير المسمى. نعم. قال: ولما كانت الغلبة مختلفة باختلاف المخالط بغير طبخ ذكر ملخصة. نعم. هل ده إضافة؟ نعم. نكتبه أو أحدث له اسما على حدة اسما جديدا. ولما كانت الغلبة مختلفة باختلاف المخالط بغير طبخ ذكر ملخص ما جعله المحققون ضابطا في ذلك فقال: والغلبة تحصل في مخالطة الماء لشيء من الجامدات الطاهرات لإخراج من الجامدات إيش؟ الطاهرات. وهذا رجع بالنجاسة الجامد الطاهر. بماذا؟ بإخراج الماء عن رقته وسيلانه. نعم. فلا ينعصر عن الثوب وإخراجه عن سيلانه فلا يسيل على الأعضاء سيلان الماء. وأما إذا بقي على رقته وسيلانه فإنه لا يضر، أي لا يمنع جواز الوضوء به. مستعجل شيخنا. نعم. لا يضر تغير أوصافه كلها بجامد خالطه بدون طبخ، كزعفران وفاكهة وورق شجر. نعم. لما في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذي وقصته ناقته وهو محرم بماء وسدر. طبعا السدر عندما يوضع في الماء ربما غير بعض أوصافه لكن يبقى الماء رقيقا سيانا. نعم. وأمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل بماء وسدر. نعم. واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بماء فيه أثر عجين. وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل ويغسل رأسه بالخطمي وهو جنب ويجتزئ بذلك. نعم. والغلبة تحصل في مخالطة المياه. خلصنا الآن من المخالط الجامد الطاهر، الآن المخالط إذا كان مائعا طاهرا. نعم. نوع من أنواع الحشائش اللي كانت يعني للتنظيف. قريب إيه نفس. والغلبة تحصل في مخالطة المائعات بظهور وصف واحد كلون فقط أو طعم من مائع له وصفان فقط. طيب، إذا الآن إخواننا إذا كان الماء المائع المخالط يعني مائعا فنقول ما ممكن أن أرقى وسيلا مثل الجامد، هذا هو مائع. هذا إذا بحط أنا هالأنية تخل مع الماء ما بصير الماء لا لزيج ولا شيء. ليه؟ مائع مع مائع، فلا بد من معيار آخر. ما هو المعيار الآخر؟ قال ظهور الأوصاف. فإذا ظهرت أكثر الأوصاف ظهر أكثر الأوصاف يعني 2 من 3 شو بصير الماء مغلوب، 1 من 3 يبقى الماء غالبا. يعني ظهر في الماء وصف من 3 أوصاف وصف من 3 أوصاف. طيب إذا كان وصف من وصفين قال يعتبر غالبا، هذا المائع صار غالب للماء والماء مغلوب، فبالتالي يكتفى بظهور وصف من مائع له وصفان. نعم. قال تحصل في مخالطة والغلبة تحصل في مخالطة المائعات بظهور